إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، هذا هو المجلس 17 من مجالس برنامج المدارس التفسيرية الرمضانية في سنته 43 بعد 400 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. وكنا في المجلس الماضي توقفنا عند تفسير سورة يوسف. قال أصحاب التفسير: سورة يوسف مكية، من مقاصد السورة الوعد بالتمكين بعد الابتلاء المبين تثبيتا ووعدا للنبي صلى الله عليه وسلم وللمؤمنين. سورة يوسف تميزت بأمور، منها أنها تناولت قصة واحدة متكاملة مفصلة من أولها إلى آخرها، ولم تعد هذه القصة، مميزتها أيضا أن هذه القصة لم تعد في موضع آخر، وأيضا فنهايتها فيها نوع من حصول المراد حتى في الدنيا، حيث التأم الشمل ويعني سعيد الناس وما إلى ذلك. ومن مقاصدها قال الوعد بالتمكين بعد الابتلاء المبين تثبيتا ووعدا للنبي صلى الله عليه وسلم والمؤمنين بأنهم، لأن هذه سورة سورة مكية كما قالوا، فهي نزلت في عهد شدة ويعني صعوبة للنبي صلى الله عليه وسلم في الدعوة في مكة، وربما يعني كانت من يعني نزلت في أيام عصيبة، حتى إنه جاء عن بعض السلف أن هذه السورة يعني إذا قرأها الحزين فإنها تساعده في ذهاب الحزن عنه، باعتبار يعني ما فيها من العبرة، وأنه قد يكون الابتلاء يبتلى المرء ثم يكون هذا سببا في خير كثير بالنسبة له وما إلى ذلك، كما هو ظاهر من القصة. وقيل إن من مواضيع أيضا عاقبة الصبر والإحسان، وأن الله عز وجل يجزي المحسنين خيرا، لهذا جاء لفظ الإحسان متكررا في هذه السورة. وبين عاقبة يوسف أن الله رفع أمره رغم اعتداء الناس عليه وكذا، فهو ظل محسنا في جميع الأحوال، فالله عز وجل فتح عليه ومكن له. وأيضا فيوسف قد تعرض لعديد من الفتن، بدءا بكيد الإخوة وحسدهم، ومرورا بالاسترقاق ظلما، يعني أنهم باعوه مملوكا، ثم مراودة امرأة العزيز، ثم سجنه واتهامه يعني بالباطل، ثم سجنه ظلما أيضا، ثم فتح الله عز وجل عليه فجعله عزيز مصر ومكن له، ويعني نصره على من اعتدى عليه. فهي قصة فيها العبر العظيمة. يقول الله عز وجل في هذه السورة: بسم الله الرحمن الرحيم، ألف لام راء، تلك آيات الكتاب المبين، إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. حروف المقطعة سبق الكلام عليها، وأن جماعة رجحوا أننا لا نعرف لها معنى ولكن لها مغزى، وهي الإشارة إلى أن هذا القرآن المعجز العظيم هو من هذه الحروف العربية التي تعرفونها أيها العرب، ومع ذلك عجزتم عن معارضته، ولهذا أكثر ما يكون بعد هذه الحروف، بل يكاد يكون دائما إلا ما ندر، ذكر كتاب الله عز وجل بعده مباشرة. ألف لام راء، تلك آيات الكتاب. وقيل إن لها معانية، وقد سبق في لأن سورة يونس وهود مبدوءتان أيضا بألف لام راء، فسبق أنه قيل إنها ألف لام راء حاميم نون تكون اسم الرحمن، وقيل ألف لام راء أن الله أرى، وقيل هي هو قسم، وقيل هي من أسماء السور، وقيل غير ذلك. تلك آيات الكتاب المبين، هذه الآيات العظيمة هي آيات الكتاب الواضح البين. المبين قد يكون مبين لإعجازه، وأنه لفصاحته واضح أنه من عند الله عجز البشر عن معارضته، أو المبين للأحكام، أو للحلال والحرام، أو للحق والباطل، أو لكل هذه الوجوه، فهو مبين من وجوه عظيمة عديدة. إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون، أي إن الله سبحانه وتعالى اختار هذا اللسان العربي ليكون هذا القرآن مفهوما لهؤلاء، ومن ورائهم يترجم إلى غيرهم، ولأن اللسان العربي فيه من المزايا ما لا يوجد في غيره. فالله عز وجل اختاره كما أنه اختار الرسل السابقين من يعني مثلا لغات لهم لغات أخرى، ما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه، لكن الله عز وجل اختار الرسالة الخاتمة التي تلزم البشر جميعا هذا اللسان العربي لما فيه من البلاغة والفصاحة الشديدة التي لا توجد في غيره، وإن كان أصل البلاغة ونحوها موجودا في بعض اللغات الأخرى، لكن لهذه الدرجة المعجزة الله عز وجل حكيم اختار هذا اللسان لذلك. إن أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون، يعني بلسان العرب. نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافل. نحن نقص عليك أحسن قصص بما فيها من العبر وما فيها من الحق والصدق والعدل، ليس فيها كذب مثل كثير من القصص التي يحكيها الناس ولا أصل لها، إنما هي أساطير، وليس فيها يعني ظلم، وليس فيها تزيين للباطل ولا تقبيح للحق، وإنما هي قصص نزلت بالحق وللحق. بما أوحينا إليك هذا القرآن، أي بوحينا لك، ما هنا مصدرية، بوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله، أي من قبل ذلك، لمن الغافلين عن هذا الذي جاءك في القرآن وما كنت تعرفه. وهذا امتنان من الله على نبيه صلى الله عليه وسلم، كما قال تعالى: ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا. وكما قال تعالى: وجدك ضالا فهدى، يعني أنك ضال عما كنت عليه الآن، أنت لم تكن تعرف هذه الشريعة ولا هذه الأخبار ولا هذه الحكم التي نزلت عليك. إذ قال يوسف لأبيه: يا أبتي إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدا. مباشرة شرع في قصة يوسف. أذكر إذ، أي حين، قال يوسف لأبيه يعقوب. يوسف هو النبي ابن النبي ابن النبي ابن النبي، وقد جاء في الصحيح في البخاري وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل: من أكرم الناس؟ فقال: الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم، يوسف ابن يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم، كلهم أنبياء عليهم السلام. فيوسف قال لأبيه يعقوب وكان صغيرا: يا أبتي. يا أبتي يعني يا أبي، لكن أبدلت، حذفت ياء المتكلم وأبدلت بدلها تاء، وهما قراءتان متواترتان بفتح التاء وكسره. يا أبتا يا أبتي إني رأيت 11. ويوسف أيضا فيه لغات، لغات لا نقول قراءات، ليس كلها من قرآن، لكن من جهة اللغة فيه يوسف ويوسف ويوسف، وأيضا مثلها مثل هذه الثلاث مع الهمزة: يؤسف ويؤسف ويؤسف يؤسف يؤسف. إذ قال يوسف لأبيه: يا أبتي إني رأيت، يعني في المنام، 11 كوكبا، يعني نجما كوكبا علويا، والشمس معروفة والقمر، رأيتهم لي ساجدين، رأيت هذه الكواكب تسجد لي والنجوم. قال: يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا، إن الشيطان للإنسان عدو مبين. هذه الآية تدل على أن يعقوب كان يعرف أن إخوته يمكن أن يحسدوه أو أنهم فيهم شيء من الحسد له، لأن يعقوب عليه السلام كان يحب يوسف عليه السلام كما سيأتي، ويحب أخاه أيضا يقال له يامين أو بنيامين، قيل كان يحبهما لصغارهما لأنهما أصغر الإخوة، ومعروف أن الأب والأم يحبون الصغير أكثر لأنهم يرحمونه أكثر من غيره لأنه لا يعرف مصالحه وما يعرف. وقيل كان يحبهما لأن أمهما كانت ميتة، وهذا على أحد القولين سيأتي أنه اختلف في يوسف، هل كانت أمه التي كانت مع أبيه وأخوته هذه هي أمه حقيقة التي ولدته، أو هي أمه يعني بمعنى أنها خالته، وأما أمه فماتت وهو صغير، ثم تزوج أبوه خالته وكان متزوجا بخالته فربته فقيل لها أمه، إلا فهي ليست أمه، قولان للعلماء، بعضهم قال هذا. وعلى هذا إذا قلنا إنها ماتت فيكون هذا أيضا من أسباب رحمته، سبب موت أمه المشفقة عليه القائمة بأمره. وقيل كان أيضا يحب أكثر من غيره لأنه علم بهذه الرؤيا أنه سيكون نبيا، وكان أصلحهم وأتقاهم وما إلى ذلك. ويوسف يعني كان جمعا الله عز وجل بين جمال الباطن والظاهر، وكان من أجمل البشر قاطبة، ولهذا كان يعني كثيرا ما أي إنسان يرى كان يحبه كما سيأتي إن شاء الله. قال يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك، يعني لا تخبرهم بهذه الرؤيا التي رأيت. ويعقوب عليه السلام مثل يوسف عنده تأويل الرؤى فعرف معناها، لكنه قدم له بمقدمة قال لو لا تخبر إخوتك بها فيكيدوا لك كيدا، أي فيمكروا بك ويحاولوا إيذاءك حسدا منهم إذا أخبرتهم. وقد قال بعض العلماء، يعني كثير من العلماء يقولون إن إخوة يوسف صاروا أنبياء، لكن قالوا إنهم لم يكونوا أنبياء عندما فعلوا هذا. بعض العلماء يقولون لم يكونوا أنبياء لأنهم كانوا صغارا ما زالوا. إن الشيطان للإنسان عدو مبين، يعني أن الشيطان هو الذي يحملهم على هذا، وهو عدو للإنسان واضح العداوة، لكن كثيرا من الناس لا يفطنون لعداوته فيطيعونه، وما منا إلا نسأل الله أن يعيذنا من شره. وكذلك ثم بين له معنى هذه الرؤيا وفسرها له وأولها له، قال وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث ويتم نعمته عليك وعلى آل يعقوب كما أتمها على أبويك من قبل إبراهيم وإسحاق إن ربك عليم حكيم. يعني كما أتم الله عز وجل من قبل نعمته على إبراهيم فوهب له أبناء يكونون أنبياء، ووهب لإسحاق أيضا يعقوب وهو ابن النبي، كذلك سيتم نعمته على آل يعقوب وعليك أنت يا بني يوسف فيجعلك نبيا، ويتم نعمته علي بأن يجعل ابني نبيا وهو يوسف عليه السلام. وأيضا فمعنى يجتبيك أي يختارك ويصطفيك للنبوة ربك، ويعلمك من تأويل الأحاديث يعني ويعلمك تعبير الرؤى، وقيل يعلمك مآلات الأمور، ويتم نعمته عليك، نعمة عظمى هذه نعمة الدين ولا سيما بالنبوة، وعلى آل يعقوب كما تم على أبويك من قبل إبراهيم إن ربك عليم حكيم. فبحكمته وعلمه يجعل النبوة في من الحكمة أن يجعل نبيا كما قال تعالى الله أعلم حيث يجعل رسالته. قال أصحاب التفسير: التفسير ألف لام راء سبق الكلام عليها وعلى نظائرها في بداية سورة البقرة. هذه الآيات التي أنزلت في هذه السورة من آيات القرآن الواضح فيما اشتمل عليه. إنا أنزلنا القرآن بلغة العرب لعلكم أيها العرب تفهمون معانيها. نحن نقص عليك أيها الرسول أحسن القصص لصدقها وسلامة ألفاظها وبلاغتها بإنزالنا عليك هذا القرآن، وإن كنت من قبل إنزاله من الغافلين عن هذا القصص لا علم لك به. نخبرك أيها الرسول حين قال يوسف لأبيه يعقوب يا أبت إني رأيت في المنام 11 كوكبا ورأيت الشمس والقمر. طبعا العلماء قالوا 11 كوكبا هم إخوته، والشمس قيل هي أمه أو خالته على الخلاف الذي ذكرنا، والقمر أبوه هكذا قيل. رأيت كل أولئك لي ساجدين، فكانت هذه الرؤيا عاجلة بشرى ليوسف عليه السلام. من فوائد الآيات، طبعا بعض الفوائد تقدمت عندها علاقة بسورة هود أخذناها أمس، وأما الحكمة الفائدتان متعلقتان بسورة يوسف: الحكمة من نزول القرآن العربي أن يعقله العرب ليبلغوه إلى غيرهم، هذا وليس المعنى أنه مخصوص بهم، لأنه لا بد الكتاب الخاتم أن ينزل بلغة ما، لا يمكن أن ينزل بكل لغات العالم، فإذا تختار لغة وتترجم إلى الباقي. ما هي اللغة المناسبة؟ حكمة الله، الله هو الذي يعلم اللغات كلها وهو الذي علم الناس هذه اللغات وجعلهم يتكلمون بها، فاختار لغة العرب كما أنه اختار بني عمهم من قبل وهم بنو إسرائيل في جعل أكثر الرسل منهم، ولا أحد يعترض عن الله عز وجل، هو أعلم بما هو أحكم وأرحم وأنسب. اشتمال القرآن على أحسن القصص، ولهذا فعلا خرج من هذه الأمة أمة لم يشهد لها التاريخ مثيلا. وإذا أردت أن تعرف الفرق فانظر إلى الفرق بين بني إسرائيل وبين الصحابة، ما في علاقة، الصحابة من العرب أكثرهم. يعني اشتمال القرآن على أحسن القصص كما ذكر الله سبحانه وتعالى. قال يعقوب لابن يوسف يا بني يا بني يا بني قراءتان: لا تذكر رؤياك لإخوتك فيفهموها ويحسدوك فيدبر لك مكيدة حسدا منه، إن الشيطان للإنسان عدو واضح العداوة، وكما رأيت تلك الرؤيا يختارك يوسف ربك ويعلمك تعبير الرؤى ويكمل نعمته عليك بالنبوة كما أتم نعمته على أبويك من قبلك إبراهيم وإسحاق، يعني أنعم عليهما بالنبوة أيضا. إن ربك عليم بخلقه حكيم في تدبيره. ثم قال الله سبحانه وتعالى: لقد كان في هذا كلام يعقوب انتهى الآن، هذا كلام مستأنف، لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين. يؤكد الله سبحانه وتعالى بلا قد، وهذا مؤكد ومؤكد اللام وقد، أنه كان في قصة يوسف مع إخوته آيات وعبر عظيمة للسائلين عنها. قيل إن هذه السورة نزلت لما سأل اليهود، طبعا هذه السورة في مكية يعني ليست مدنية، لكن قيل إن يهودا سألوا النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، وقيل إنهم أوصوا المشركين أن يسألوه عن ذلك، قالوا له اسألوه عن قصة يوسف. وقيل إن الصحابة ملوا ملة فقالوا يا رسول الله لو تحدثنا، لو تقص علينا فنزل نحن نقص عليك أحسن القصص. وقيل للسائلين أي لما ينبغي لكم أن تسألوا عن هذه القصة لتتعلموا ما فيها من العبر العظيمة، وهي من عظيم قصص القرآن، وقصص القرآن كلها عظيمة. إذ قالوا ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة إن أبانا لفي ضلال منه. أي أذكر حين قال إخوة يوسف بعضهم لبعض ليوسف، لام هذه لام الابتداء مؤكدة مثل ما تقول لزيد قائم يعني تأكيد، فليوسف وأخوه يعني إن يوسف وأخاه أحب إلى أبينا، أخوه شقيقه يعني بنيامين، لأن البقية كانوا إخوة له من الأبي، أحب إلى أبينا منا يعني أحب إلى يعقوب، يعقوب يحبه، يحبهما أكثر منا، ونحن عصبة أي ونحن جماعة قوية، نحن الذين نستطيع أن نخدمه ونحميه ونحقق له المصالح وندفع عنه المفاسد، ليس هذين الصبيين الصغيرين الذين لا يدفعان عنه شرا ولا يدلبان له خيرا. ولهذا قالوا إن أبانا لفي ضلال مبين، يعني لفي خطأ ظاهر أنه يفضل علينا هذين الصبيين الصغيرين، مع أن نحن العصبة ونحن الجماعة ونحن القوة عندنا، ولكن يعقوب لا يحبهما لأمر الدنيا. اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضا، يعني قال بعض أهل العلم كان ينبغي لهم أن يبحثوا لماذا يعقوب يحبهما أكثر، بدلا أن مباشرة يجزموا بأنه في خطأ وأنه نحن أفضل منا. وهكذا الإنسان إذا فضل عليه إنسان فهذا ابتلاء له، الله عز وجل يبتليك، هل أنت ترضى ولا تعترض على الله، مثل ما إبليس اعترض لما قال له الله عز وجل اسجد لآدم، اعترض وكفر. فأنت إذا وجدت شخصا فضل عليك في دين أو في دنيا، هذا اختبار من الله لك، هل ترضى بقضاء الله وقدرك، هل أنت تريد أن تكون أفضل الناس أو البشر أجمعين؟ لا، لا يعني ينبغي لك أن ترضى بقضاء الله، بل الأصل أن تحب الخير للناس، وهذه صعبة على النفس الغير المهذبة وغير المزكاة، ولكن علينا أن نجاهد أنفسنا. وما منا إلا قال العلماء ما خلا جسد عن حسد، ولكن الكريم يخفيه واللئيم يبديه، يعني أي إنسان يشعر أحيانا إذا فضل عليه إنسان بشيء يعني في نفسه، لكن الكريم يجاهده ولا يظهره ولا يعمل بمقتضاه، وأما اللئيم فإنه يمشي معه حتى لو استطاع أن يضر غيره لا ضر. هذا هو الفرق بين الأتقياء وبين غيره وبين الكرماء واللؤماء. اقتلوا يوسف، وصل إلى هذه الدرجة، صبي صغير وليس له ذنب، يعني حتى لو افترضنا إيش ذنبه، وهذا يعقوب هو الذي يحبه، مع أن يعقوب نبي كريم لا يظلم، لكن حتى لو افترضنا مثلا على سبيل التنزل يوسف ليس له ذنب، لكن هكذا الحسد يعمص. اقتلوا يوسف، مع أنهم أخوهم الصغير مسكين، أو اطرحوه أرضا يعني ارموه في أرض بعيدة، يخلو لكم وجه أبيكم حتى تنفردوا يعني بأبيكم وتوجهه يتوجه إليكم أنتم بالمحبة. والغريب أنهم خسروا في الدين والدنيا طبعا، ثم تابوا يعني الحمد لله، لكن في حتى ما يعني بالعكس ما نسي يوسف أبدا، بل ظل متعلقا به قلبه إلى أن عمي من البكاء عليه، حتى لما جاءوا له بخبر فقد بنيامين إذا به يتذكر يوسف، يا أسف على يوسف. وتكونوا من بعده قوما صالحين، يعني أنهم عللوا أنفسهم بالتوبة، لأنهم هم ليسوا كفارا هم مؤمنون، فقالوا نفعل الذنب ثم نتوب والله غفور رحيم، كما يسوي لنا الشيطان دائما، وهذا من ألاعيب الشيطان علينا، قل لك افعل ثم تب ثم تفعل وقد أتوفق للتوبة. أبدا، انظر إلى كم سنة حتى أبوهم يعني استغفر لهم، يعني بعد عشرات السنين، هكذا الشيطان يتلاعب بالإنسان. قال قائل منهم لا تقتلوا يوسف وألقوه في غيابة الجب يلتقطه بعض السيارة إن كنتم فاعلين. قال واحد منهم، قائل منهم، قيل هو يهوذا وقيل شمعون وقيل غير ذلك، يعني قيل هو أكبرهم وقيل هو يعني أشجعهم وقيل، المهم أن واحدا منهم كان رحيما بيوسف، كان فيه شيء من الرحمة، وقيل إنه هو كبيرهم الذي بعد ذلك سيأتي ذكره إن شاء الله. قال قائل منهم لا تقتلوا يوسف. لا، لا يصل الموضوع إلى القتل، ما يحتاج أن نقتل، نحن نريد أن نتخلص منه فقط، خلاص أقنعه بأقل المفسدتين، ما هي؟ وألقوه في غيابة الجب، يعني ألقوه في جب، والجب هي البئر التي لم تطوى، ألقوه في غيابتها، أي فيما يغيبه منها، يعني في حفرة من حفر يعني الآبار أو كذا، نتخلص منه بهذا من غير قتل. ولهذا قال يلتقطه بعض السيارة إن كنتم فاعلين. السيارة هم القوم الذين يأتون يسيرون، سيارة كلمة سيارة مأخوذة من قيل إنها جمع سيار، والسيار هو كثير السير، يعني الناس الذين يسيرون في البوادي وكذا، قيل من الأعراب وقيل من التجار مثلا، مهم يمرون بالآبار يشربون يجدونه يأخذونه معهم، ونرتاح منه من غير أن نقتله، يعني أراد أن يقنعهم بشيء من الرحمة بيوسف حتى لا يقتل إن كنتم فاعلين ذلك. قالوا يا أبانا ما لك لا تأمن على يوسف وإنا له لناصحون. لكن قبل ذلك قال أصحاب التفسير لقد كان في خبر يوسف وخبر إخوته عبر وعظات للسائلين عن أخبارهم، حين قال إخوته فيما بينهم ليوسف وأخوه الشقيق أحب إلى أبينا منا ونحن جماعة ذو عدد فكيف فضلهما علينا إنا لنراه في خطأ بين، حين فضلهما علينا من غير سبب يظهر لنا اقتلوا يوسف أو غيبوه في أرض بعيدة، اطرحوه معناه ارموا به يخلص لكم، هذا معنى يخلو لكم من الخلاء، يعني يخلو ويفرغ لكم وجه أبيكم فيحبكم حبا كاملا وتكونوا من بعد ما تقدمون عليه من قتل أو تغيبه قوما صالحين حين تتوبون من ذنبكم. قال أحد الإخوة لا تقتلوا يوسف ولكن يرموه في قعر البئر يأخذه بعض المسافرين الذين يمرون به، فهذا أخف ضررا من قتله إن كنتم عازمين على ما قلتم بشأنه. بعد ذلك لما تشاوروا في هذا الأمر جاءوا للتنفيذ، ويعقوب كان يستأثر بيوسف ولا يتركه يذهب معهم يخاف عليه، فأرادوا أن يقنعوه. قالوا يا أبانا ما لك لا تأمنا على يوسف وإنا له لناصح. تأمنا هذه فيها إشمام أو روم. قالوا يا أبانا يعني يا يعقوب أبانا ما لك، لماذا، ما شأنك لا تأمننا على يوسف مع أننا له ناصحون نحب له الخير، أرسله معنا غدا، أطلقه معنا نذهب غدا فيما يشبه الرحلة هكذا، يرتع ويلعب، يعني يأخذ راحته يرتع كيف يشاء ويأكل ويلعب وينشط، وإنا له لحافظون ونحن سنحفظه. انظر كيف يؤكدون الكلام إنا ولحافظون باللام، يعني مؤكدات أكيد أننا سنحفظه ونأتي به، وهذا فيه أن الأنبياء لا يعلمون الغيب لأنه ما عرف ما يريده، فضلا عن أن يعلمه الأولياء أو غيرهم، هذه خرافات. قال إني لا يحزنني أن تذهبوا به. وفي القراءة الأخرى يرتعي ويلعب، يرتعي، وفي القراءات أخرى نرتع ونلعب، يعني جميعا مع بعض، أو نرتعي ونلعب، نرتعي يعني نرعى الماشية وكذا وندربه هو أيضا معنا، وقيل نرتع ويلعب، نرتعي ويلعب، يعني نحن نحفظ الماشية وهو يلعب لأنه صغير، هذه قراءات كلها. قال إني لا يحزنني أن تذهبوا به، يعني أنا لشدة محبتي له كأنني يعني لا أطيق أن يبتعد عني، فإذا ذهبتم به أنا أحزن على فراقه. الله المستعان. وهم يعرفون هذا وأبوهم شيخ كبير، ومع ذلك يريدون أن يؤذوه هذه الأذية العظيمة لأنهم سيوهمونه أنه قتل، فسيحزن عليه، هو لا يطيق فقط أن يفارقه مع ذلك، وأخاف أن يأكله الذئب وأنتم عنه غافل، أخشى هذا المكان الذي نحن فيه فيه ذئاب كثيرة، فأنا أخشى أن يأتي ذئب وأنتم مشتغلون عنه باللعب وكذا وما تنتبهون فيأتي الذئب فيأكله أو يخطفه. قالوا لئن أكله الذئب ونحن عصبة إن إذا لخس، كيف يخطفه ونحن موجودون ونحن جماعة أقوياء وعدد كبير، لا يمكن، ما شاء الله 11 أخا، يعني إذا طرحنا يوسف وبنيامين 10 البقية، قالوا نحن 10 كيف، لا يمكن للذئب أن يخطف أخانا ونحن موجودون، إن إذا لخاسرون إن حصل منا هذا التفريط يعني. وقد قيل إنهم أخذوا فكرة الذئب من كلامه، يعني هو الذي قال لهم، ذكر لهم الذئب أولا، فهو أخذوها منه، ويحتمل أنهم أصلا خططوا لهذا، وإنما قال يعقوب لهم هذا لأن الذئاب كثيرة كما قلنا في المكان الذي هم فيه. قال أصحاب التفسير ولما اتفقوا على إبعاده قالوا لأبيهم يعقوب يا أبانا ما لك لا تجعلنا أمناء على يوسف وإنا لمشفقون عليه نرعاه مما يضره ونحن ناصحون له بحفظه ورعايته حتى يعود إليك سالما فما الذي يمنعك من إرساله معنا اسمح لنا نأخذه معنا غدا يتمتع بالطعام ويمرح وإنا له لحافظون من كل أذى يصيبه قال يعقوب لأبنائه إني لا يحزنني ذهابكم به لأني لا أصبر على فراقه وأخاف من عليه من أن يأكله الذئب وأنتم لاهون عنه بالرتع واللعب قالوا لأبيهم لئن أكل الذئب يوسف ونحن جماعة قياء يعني إن في هذه الحال لا خير فينا فنحن خاسرون إذا لم نمنعه من الذئب. من فوائد الآيات ثبوت الرؤيا شرعا وجواز تعبيرها. يعني هذا قد يأتي آتي مثلا من الزاعمين العلوم الحديثة يقول هذا خرافات الرؤيا هذه لا معنى لها هذا كلام باطل. الشرع كتاب والسنة دل على أن الرؤية صحيح أنها ليست كلها رؤى ليس كل منام رؤية هذا هو المهم هناك حلم من الشيطان هناك أضغاث وأحلام تحديث نفس يعني يكون إنسان يفكر في شيء في رأى في المنام أما الرؤية التي هي رؤية هي ثلاثة أنواع في رؤية وفي منام هي كلها منامات لكن عندنا رؤية وعندنا حلم وعندنا حديث نفس حديث نفس يعني إنسان يفكر في شيء كثيرا فيراه في المنام وحلم هذا من الشيطان يريك أشياء مثلا يتلاعب بك وكالرجل الذي جاء النبي صلى الله عليه وسلم وقال له إني رأيت نفسي أن رأسي انقطعت وأنا صرت أجري وراء رأسي ورأسي تتدحرج فقال له لا تخبر الناس بتلاعب الشيطان بك في منامك في منامك وأما هناك رؤى وهي من الله وهذه جزء من أجزاء النبوة النبي صلى الله عليه وسلم قال الرؤيا جزء من 46 جزءا من النبوة فهذه تعبيرها إذا عبرت على وجهها فإنها قد تكون مما يطلع الله به من شاء من عباده على بعض ما سيكون من الأمور لكنها في الأنبياء هم الذين يعبرون تعبيرا قطعيا انتبه وأما غيرهم يعبرون تعبيرا ظنيا يجتهدون قد يصيبون وقد يخطئون ولهذا ما نستطيع أن نقول قطعا سيحصل كذا إلا إذا فسرها نبي ونحن ما عندنا نبي خلاص الأنبياء ما هم موجودين إلا عيسى سينزل في آخر الزمان أما الآن ما في نبي فكل من فسر الرؤيا لا نستطيع أن نقطع مهما كان ماهرا في ذلك وإنما هو ظن غالب فقط ما نستطيع أن نجزم بأنه سيحصل وقد جاء في الصحيحين أن أبا بكر استأذن النبي صلى الله عليه وسلم وهو أبو بكر أولى الأولياء بعد الأنبياء أعظم الأولياء منزلة وكان مشهورا بتعبير الرؤى قال له يا رسول الله يعني استأذنه أن يعبر الرؤيا قال عبر فعبرها فقال أصبت أو أخطأت يا رسول الله قال أصبت بعضا وأخطأت بعضا هذا أبو بكر الصديق فما بالك بغيره فإذا لا يوجد أحد يعبر تعبير صواب 100% إلا أن يكون نبيا بوحي هذا شيء آخر طيب إذا مشروعية كتمان بعض الحقائق إن ترتب على إظهارها شيء من الأذى يا سلام هذه فائدة لطيفة يقولون يعقوب أمر يوسف أن يخفي عن إخوته الرؤيا ففيه أنك أن تخفي أحيانا بعض الأمور عن بعض من ترى أنه ربما يعني يحسدك أو كذا بس الحسد والعين وما إلى ذلك هي حق فلا يجوز إنكارها ولا يجوز ولا ينبغي أيضا الغلو فيها في ناس عندهم غلو إذا سقط واحد من يعني تعثر فسقط يقول هذا عين هذا كذا هذا ويوسوس وفي نفس الوقت في ناس يقولون ما في شيء هذه كله خرافات هذا أيضا باطل النبي صلى الله عليه وسلم قال العين حق والحسد معروف من شر حاسد إذا حسد فبالتالي لا ننكرها ولا نغلو فيها الوسط دائما هو المطلوب الدين يعني ما في غلو ولا فيه يعني جفاء بيان فضل ذرية آل إبراهيم واصطفائهم على الناس بالنبوة الميل إلى أحد الأبناء بالحب يورث العداوة والحسد بين الإخوة نعم يعني هذا معناه أنك حتى لو أحببت شخصا مع أن يعقوب أحب يوسف بحق كما قلنا لكن أيضا لا تظهر لبقية الإخوة ذلك لأن هذا يجعلهم يكرهونه وإن كان هو ما عنده ذنب واضح فبالتالي ينبغي للأب أن يحاول أن يخفي ميله حتى لا يعني يغضب بقية الأولاد وهذا قد يعود على من يحبه بالأذى لأنهم إذا انفردوا به ربما يضربونه ربما يحاول أن يعقلوه أن يؤذوه لأنهم يقولون أنت مثلا يحبك أبونا أو أمنا أكثر منا لماذا وكذا يؤذونه فلا ينبغي إظهار هذا للأب ولهذا كان بعض السلف يعدل بين بنيه حتى في أو بين أولاده حتى في القبل إذا قبل هذا يقبل هذا وإذا قبل حتى لا يشعر إيش أحد منهم بينه هذا الدين الإسلامي دين عظيم فلما ذهبوا به وأجمعوا أن يجعلوه في غيابة الجب ووحينا إليه لتنبئنهم بأمرهم هذا وهم لا يشعر يعقوب سلمهم يوسف وصدقهم وهذا يدل على أنه لا يعلم الغيب فلما ذهبوا به إلى المكان الذي قالوا البعيد هذا، وأجمعوا أي وعزموا واتفقوا أن يجعلوه في غيابة الجب، يعني أن يجعلوا أن يغيبوه في البئر. وأوحينا إليه أي إلى يوسف لتنبئنهم بأمرهم هذا وهم لا يشعرون. رموه في الجب. وطبعا يذكرون كثير من الإسرائيليات، لا حاجة بنا إلى ذكرها في هذا التعليق المختصر. المهم أنهم رموه في الجب بطريقة بحيث لا يموت، يعني خاصة أن هذا القائل اللي هو كبيرهم أو غيره كان حريصا على أن لا يقتلوا، فقيل كلما حاولوا مثلا مبالغة في ضربه أو قتله أو كذا كان يمنعه هذا الأخ. ويقال إنهم أنزلوه بحبل، ويقال مهم هناك أقوال كثيرة في الإسرائيليات في كيفية رميه في الجب. المهم أنهم أنزلوه بحيث لا يموت، ولكن الله أوحى إلى يوسف، معناه ألهمه أو أخبره بواسطة ملك، وإلا فالمشهور أنه لم يصر نبيا وهو صغير بعد ذلك، لكنه ألهمه أنك أنت ستخبرهم بهذا الأمر لاحقا وهم لا يشعرون. لتنبئنهم أي لتخبرنهم بأمرهم هذا، أي بفعلهم هذا الذي فعلوه بك، وهم لا يشعرون. قيل وهم لا يشعرون أي وهم لا يشعرون بأننا أوحينا إلى يوسف بهذا، وقيل وهم لا يشعرون عندما تنبئه، لأنه سيأتي أنه في آخر القصة قال له هل علمتم ما فعلتم بيوسف وأخيه إذ أنتم جاهلون، قالوا أئنك لأنت يوسف. إذن أول ما نبأهم كانوا لا يعرفون أنه يوسف، إلى تلك اللحظة كانوا ما يعرفون أنه يوسف. قالوا يا أبانا إنا ذهبنا نستبق وتركنا بعد ذلك، نعم، وجاءوا أباهم عشاء يبكون، جاءوه في المساء وهم يبكون ويتباكون. قالوا يا أبانا إنا ذهبنا نستبق وتركنا يوسف عند متاعنا فأكله الذئب وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين. قالوا يا أبانا نحن ذهبنا نتسابق مع بعضنا ونحن نلعب وتركنا يوسف عند متاعنا، أنه هو حذرهم بهذا، قال أنا أخشى أن يأكله الذئب وأنتم عنه غافلون، وهم زعموا أنه لن يحصل. قالوا لا، نحن تركنا يوسف عند متاعنا وأشيائنا وذهبنا نتسابق وغفلنا عنه. قيل يتسابقون بالجري وقيل بالرماية، يعني يتناضلون بالسهام وما إلى ذلك. فأكله الذئب، قالوا فوجدنا الذئب قد أكله. وما أنت بمؤمن لنا، يعني وما أنت بمصدق لنا ولو كنا نحن صادقين في هذا الأمر، إنك لن تصدقنا لأنك غلب عليك حب يوسف فلن تصدقنا، وأنت كنت متهما لنا أصلا قبل أن نأخذه وما إلى ذلك. وجاءوا على قميصه بدم كذب، قيل إنهم ذبحوا، أنهم جردوه من قميصه عندما رموه في الجب، والقميص هو الثوب الذي يلبس يسلك فيه فتحة يسلك فيها العنق. أخذوا هذا القميص وذبحوا شاة ولطخوها بدمائها وجاءوا إليه بالقميص، فقالوا هذا قميص يوسف ويبكون، قالوا أكله الذئب بدم كذب، وصفه بأنه كذب مبالغة، يعني بدم مكذوب. قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا، قال العلماء يقال في الأخبار إن يعقوب عليه السلام أخذ هذا القميص فوجده عليه دم لكن ليس فيه أي خرق، فقال متى كان الذئب حليما يأكل يوسف من غير أن يمزق قميصه، فعرف أنهم كذب. وهو أيضا يعرف أنهم كذب من وجه آخر، ما هو؟ أنه عرف من تأويل رؤيا يوسف أنه سيصير نبيا، ولهذا لا يمكن أن يموت الآن، ولهذا كان جازما بكذبه. هم يستغربون يقولون أنت ما زلت تذكر يوسف، هذا قديم وهذا مات من قديم، وهو رغم كل هذه السنين وهو متيقن أن يوسف لا يمكن أن يموت، لأن رؤيا الأنبياء حق، وهو عرف أن تأويل الأنبياء للرؤى أيضا حق، فهو عرف أن يوسف هذا سيصير نبيا لا يمكن أن يموت وهو صبي. قالوا فقال إيش؟ بل سولت لكم أنفسكم أمرا، يعني زينت لكم أنفسكم أمرا من الباطل فعلتموه بيوسف، وهم أنكروا واستمروا على إنكارهم. فقال لهم فصبر جميل، يعني فأمري وشأني صبر جميل. قال العلماء الصبر الجميل هو الذي لا يشتكي فيه الإنسان إلى الناس، إنما يشتكي فيه إلى الله سبحانه، كما سيأتي أنه قال إيش؟ إنما أشكو بثي وحزني إلى الله، يعني لا أشكو إلى الناس، لأن الشكوى إلى الناس تنافي حسن الصبر. بعض الناس مثلا يمرض أو يحصل له مصيبة فيصير كل ما لقيه إنسان يا فلان ما رأيت ما حصل، أنا متألم، أنا كذا، أنا هذا مناف للصبر. حسن الصبر لا، وإنما حسن الصبر أن يتكتم الإنسان قدر المستطاع. نعم لو في مثلا إنسان من خواصك مثلا من أصدقائك جدا أو من أقربائك جدا فضلا عن أهل بيتك الذين هم يعيشون معك، فأخبرته من باب أنه صعب عليك كتمان المصيبة، ولم تخبرهم على وجه التشكي، وإنما من وجه على وجه أن يواسيك أو أن يساعدك أو أن تخفف عن نفسك قليلا من غير اعتراض على حكم الله، فهذا لا ينافي الصبر. صحيح أنه قد ينافي المرحلة العليا يعني، لكنه على كل حال ليس حراما. وقد دخل النبي صلى الله عليه وسلم على عائشة كما في الصحيح فقالت: ورأسا، يعني رأسي يؤلمني عندها صداع، فقال لها: بل أنا ورأسا، يعني قال لها: بل أنا الذي رأسي يؤلمني. فهذا دل على أن مثل هذا لا بأس به. أما أن يجلس إنسان يشتكي لكل غاد ورائح على وجه فيه تسخط وفيه جزع وفيه عدم صبر وفيه شكوى، هذا لا يليق، هذا مناف للصبر. فصبر جميل، والله المستعان، أي أطلب من الله وحده العون على ما تصفونه وما تقولونه من هذا الكذب وعلى هذه المصيبة التي زعمتموها أنتم. وجاءت سيارة فأرسلوا واردهم، قبل ذلك قال أصحاب التفسير: فأرسله يعقوب معهم، فلما ذهبوا به بعيدا وعزموا على رميه في قعر البئر أوحينا إلى يوسف في هذه الحال لتخبرنهم بصنيعهم هذا وهم لا يشعرون بك حال إخبارك لهم. وجاء إخوة يوسف أباهم وقت العشاء يتباكون ترويجا لمكرهم، يعني حتى يمشوا به كذبهم. قالوا: يا أبانا إنا ذهبنا نتسابق على الأرجل ونترامى بالنبال للسهام، يعني وتركنا يوسف عند ثيابنا وأزوادنا، يعني عند الأطعمة ليحفظها، فأكله الذئب، ولست بمصدق لنا وإن كنا في الواقع صادقين فيما أخبرناك به. وأكدوا خبرهم بحيلة، فجاءوا بقميص يوسف ملطخا بدم غير دمه، موهمين أنه أثر أكل الذئب له. ففطن يعقوب بقرينة أن القميص لم يمزق لكذبهم، فقال لهم: ليس الأمر كما أخبرتم، بل زينت لكم أنفسكم أمرا سيئا صنعتموه به بيوسف، يعني فأمري صبر جميل لا جزع فيه، والله المطلوب منه العون على ما تذكرونه من أمر يوسف. طيب، قيل إنه بات في الليل في يعني تلك الليلة في البئر، ثم جاءت سيارة كما هو قال، يلتقطه بعض السيارة، أخوه قال هذا، جاءت سيارة، أناس كانوا مارين من هنا، قيل إنهم من مدين، قال المدينة التي سبق ذكرها في ما يتعلق بقصة شعيب، وقيل إنهم من البدو الأعراب. فأرسلوا واردهم فأدلى دلوه، أرسلوا شخصا يأتيهم بالماء من البئر، الوارد هو الذي يرسل من الجماعة ليأتيهم بالماء. فأدلى دلوه، يعني فأنزل الدلو، الدلو معروف الذي يستقى به يأخذ به الماء من البئر، أدلى يعني أنزله في البئر. فتعلق يوسف به، تعلق يوسف، وهذا يدل على أن يوسف كان صبيا صغيرا في ذلك الوقت، قيل كان عمره 7 سنوات. فلما رفعه وجد غلاما آية في الجمال، فاستبشر به، قال: يا بشرى، وفي القراءة الأخرى: يا بشرايا. ما معنى نداء البشرى؟ معناها: هذا أوانك يا بشرى، مثل ما تقول يا عجب مثلا أو وعجب، أو فيعني يتعجب ويقول هذه بشرى، يا بشرى، وفي القراءة الأخرى: يا بشرايا، استبشر، هذا غلام، وهذا يدل على أنه صغير، هذا غلام جميل وكذا. وأسروه بضاعة، أسروه من الإسرار، يعني أنهم جعلوه بضاعة، أي البضاعة هي البضع، هو القطع أصلا، والمقصود به الشيء الذي يتجر به تجارة، معروف الكلمة، معروفة إلى الآن، فمعناه أنه اتخذوه بضاعة سرا عن بقية القافلة حتى لا يشاركوهم فيه، يعني أخذوه هو ومن معه، من كانوا قريبين منه أتوا للماء وقالوا هذا، قيل إنهم قالوا له: هذا في رجل من أهل البلد أرسله معنا حتى نبيعه له، معناه أنه مملوك. وقيل إن أسروه، هذا الضمير يرجع فيه إلى إخوته، وأن إخوته رجعوا إلى البئر حتى يعرفوا ماذا حصل ليوسف، فوجدوا هؤلاء الناس يخرجونه، فقالوا لهم: هذا الغلام مملوك لنا نحن. ويوسف ما استطاع أن يتكلم خوفا من إخوته حتى لا يقتلوها ويفعلوا به، فسكت. فقالوا: هذا غلام أبق منا، يعني هرب منا، فقالوا: خلاص نشتريه منكم، فاشتروا. وأسروه بضاعة، يعني إما أنه أسرته هؤلاء السيارة أو إخوته بضاعة، والله عليم بما يعمل، يعني والله لا يخفى عليه ما يعملون، سيكون عاقبة الأمر ليوسف عليه السلام. وهذا قالوا فيه تسلية للنبي صلى الله عليه وسلم أنه لا تحزن لمكر قومك بك، فالله عز وجل عليم بما يعمل. وشروه بثمن بخس، دراهم معدودة، وكانوا فيه من الزاهدين. هذه السورة عموما قالوا فيها تسلية النبي صلى الله عليه وسلم، يقول له تسل بيوسف الذي كاده أقرب الناس إليه إخوته، إذا كان بنو عمك من قريش وكذا كفروا بك وآذوك وشتموك فاعتبر بيوسف هذا الذي آذاه أقرب الناس إليه وفعلوا به الأفاعيل. وشروه، شروه معناه باعوه، شرى تطلق على اشترى وباع، والمقصود به هنا باع، وباعوه يعني بثمن بخس دراهم معدودة، وكانوا فيه من ثمن بخس يعني ثمن زهيد ناقص، يعني البخس هو النقص، دراهم معدودة يعني دراهم قليلة ما غلوا فيه الثمن. وهذا كما قلنا إما شروه إما إخوته، وإخوته أصلا لا يريدونه، يريدون أن يتخلصوا منه ولهذا لا يغلون فيه ثمنا، أي شيء جيب وخذ. وقيل إنهم هذه القافلة هؤلاء باعوه لتاجر، هذا التاجر أخذه منهم بثمن بخس لأنهم أعراب وكذا، باعوه بقيل 40 درهما وقيل أقل من ذلك. وقيل إنها كانت دراهم مبخوسة أي ما فيها غش مغشوشة وقليلة، ولهذا قال معدودة يعني عددها قليل، لأنهم كانوا قديما إذا كانت الدراهم كثيرة وزنوها، وإذا كانت قليلة عدوها، فإذا كان أقل من أوقية وهي 40 درهما عدوها عددا، معناها أنها قليلة فعدوها ولم يحتاجوا إلى وزنها. وكانوا فيه من الزاهدين يعني لم يكونوا راغبين فيه ولا متمسكين به، طبعا إذا كانوا إخوته فهذا واضح يريدون أن يتخلصوا، وإذا قلنا الأعراب فما تمسكوا به كثيرا وباعوه بثمن بخس، فأخذه هذا التاجر الذي اشتراه من القافلة وباعه في مصر بثمن عظيم، ولهذا قال وقال الذي اشتراه من مصر لامرأته أكرمي مثواه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا. يقال إنه لما جاء التاجر إلى مصر وعرضه للبيع فإذا غلام من أجمل الناس وجها، فاشتراه بثمن عال جدا، واشتراه عزيز مصر. من هو عزيز مصر؟ عزيز مصر هو يعني كالوزير ونحوه للملك، تمام؟ يعني قيل إنه كان مسؤولا عن خزائنه أو عن غير ذلك، المهم أنه رجل له منصب عالي لكن ليس هو الملك نفسه، ليس هو نفس الملك لكنه عزيز مصر يعني شيء عالي كالوزير أو نحوه. وقال الذي اشتراه من مصر لامرأته لزوجته أكرمي مثواه، يعني أكرمي المكان الذي تنزلينه به وأكرميه عسى أن ينفعنا، عسى أن يعني يخدمنا وننتفع به، يعني هو توسم فيه خيرا، أو نتخذه ولدا. يقال إنه إن عزيز مصر لم يكن له أولاد فقال لعلنا نتبناه يصير لنا كالولد مع جماله، وما لأن جمال الشكل مما ترتاح إليه النفوس، هذا مما فطر عليه الناس. وكذلك مكنا ليوسف في الأرض. قد يقول قائل أين التمكين الآن وهو مملوك؟ أقول شوف الله عز وجل يسبب أسباب لا تخطر لإنسان على بال، يعني هو الله عز وجل أراد ليوسف أن يكون عزيز مصر، لكن قبل هذا مر بابتلاءات، رمي في الجب لا حول ولا قوة، ثم زاد ابتلاء فبيع ظلما مملوكا، إنا لله وإنا له، ثم اتهم بما هو بريء منه وسوئت سمعته لا حول ولا قوة، ثم سجن، لكن في السجن قابل إيش؟ قابل الفتيين الذين بعد ذلك واحد منهما وصفه للملك، وبهذا توصل إلى أن يكون عزيز مصر، ولهذا قال هنا ولنعلمه من تأويل الأحاديث من تعبير الرؤى أو مآلات الأمور، والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلم. الله عز وجل إذا أراد شيئا فإنما يفعله بما شاء بسبب ومن غير سبب وبأسباب لا تخطر لإنسان على بال، ولكن أكثر الناس جاهلون بالله لا يعرفون عظمته وقدرته وتسبيبه للأسباب بما لا يخطر على بال الناس. ولما بلغ أشده آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين، يعني الله عز وجل مكن ليوسف في الدين والدنيا، فلما بلغ أشده أي مستكمل قوته مستكمل قوته وشبابه آتيناه حكما وعلما، يعني آتيناه علما عظيما في الدين والدنيا، وآتيناه أيضا حكما، قيل حكما يعني سلطانا لأنه صار عزيز مصر، وقيل حكما يعني حكمة يعني أنه صار عالما عاملا مصيبا في الأقوال والأفعال، فالعالم هو الذي يعرف الصواب من الخطأ، والحكيم هو الذي يصيب في عمليا في العمل في الأقوال والأفعال، فالله عز وجل جمع له بين العلم والحكمة. وكذلك نجزي المحسنين يعني لأنه كان محسنا أنعمنا عليه بهذه النعم العظيمة، وهذا فيه بشرى لكل محسن أن الله يفتح عليه من العلم والعمل. ولهذا ستتكرر معنا هذه المحسنين المحسنين المحسنين، ففيها يعني إشارة إلى أن الصبر والمواصلة على الإحسان في كل الأحوال سبب لهذه الفتوح العظيم. قال أصحاب التفسير: وجاءت قافلة مارة فبعثوا من يستقي لهم الماء، فأرسل دلوه في البئر فتعلق يوسف بالحبل، فلما أبصره مرسلها قال مسرورا: يا بشرى يا هذا غلام، وأخفاه واردهم وبعض أصحابي عن بقية القافلة زاعمين أنه بضاعة استبضعوها، يعني أخذوها من شخص ليبيعوها له، والله عليم بما يفعلونه بيوسف من الابتذال والبيع، لا يخفى عليه من عملهم شيء، وباعه الوارد وأصحابه بمصر بثمن زهيد، فهو بخس، فهو دراهم سهلة العد لقلتها، لأن العدد الكبير هو الذي يصعب عده، وكانوا من الزاهدين فيه لحرصهم على التخلص منه سريعا، فقد علموا من حاله أنه ليس بمملوك، يعني هم يعرفون أنهم ظلموه، هذا على أنهم الوراد ليس إخوته، فيريدون أن يتخلصوا منه بسرعة. لماذا وما تمسكوا؟ لأنهم يعرفون أنهم ظلموا أنه حر من يعني من هيئته ومن كذا، فقد علموا من حاله أنه ليس بمملوك، وخافوا على أنفسهم من أهله، وهذا من تمام رحمة الله به حتى لا يبقى معهم طويلا. وقال الرجل الذي اشتراه من مصر لامرأتي: أحسني إليه وأكرميه في مقامه معنا، لعله ينفعنا في القيام ببعض ما نحتاج إليه، أو نصيره ولدا بالتبني، وكما أنجينا يوسف من القتل وأخرجناه من البئر وعطفنا عليه قبل قلب العزيز مكننا له في مصر. هذا تمكين، يعني قالوا حتى كونه آواه، كونه جعله في بيت العزيز، كونه جعل الرجل يرحمه ويحبه، كل هذا من التمكين. ولهذا قال بعضهم: التمكين في القلوب سابق للتمكين في الأراضي وفي الحس، لأنه مكن له في القلوب، الناس يرونه إذا رأوه أحبوه. وكما أنجينا نعم ولنعلمه تأويل الرؤيا، والله غالب على أمره فأمره نافذ لا فلا مكره له سبحانه، ولكن غالب الناس هم الكفار لا يعلمون ذلك. ولما بلغ يوسف سن اشتداد البدن أعطيناه فهما وعلما، ومثل هذا الجزاء الذي جزيناه به نجزي المحسنين في عبادة لله. من فوائد الآيات بيان خطورة الحسد الذي جرى إخوة يوسف إلى الكيد به والمؤامرة على قتله، مشروعية العمل بالقرينة في الأحكام، لأنه عمل بقرينة أن القميص غير مخرق فعلم أنهم كذبة. من تدبير الله ليوسف عليه السلام ولطفه به أن قذف في قلب عزيز مصر معاني الأبوة بعد أن حجب الشيطان عن إخوته معاني الأخوة، يعني يعطف عليه البعيد مع أن القريب انتهك أخوته. ثم لما شب يوسف وصار شابا إذا بهذه المرأة اللي هي امرأة العزيز تراوده عن نفسه، وراودته التي هو في بيتها عن نفسه، يعني طلبت منه فعل الفاحشة والعياذ بالله، لأنه تعلق قلبها به لجماله وكذا، ولكنه كان متقيا لله سبحانه وتعالى، وغلقت الأبواب تظن أنه لا أحد مطلع عليها، وهي كانت يعني قيل إنها العزيز وهؤلاء كانوا كفارا، وقيل إنهم كانوا مسلمين، لكن ظاهر كلام يوسف فيما سيأتي إني تركت ملة قوم سيأتي أنه يشعر بأنهم كفار، ولذلك قال أيضا للذين دخلا معه: أرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار. فإن قلنا هي مشركة فواضح، حتى قيل إنهم كان لهم صنم فغطته، فقال أنا حق أن أستحي من الله، وغلقت الأبواب بالأغلاق وقالت هيت لك، يعني تعال وهلم. قال معاذ الله، استعوذ بالله، استعاذ بالله يعني أحتمي بالله من هذا الذي تدعينني إليه، إنه ربي أحسن مثواي. قيل إنه ربي أي الله سبحانه وتعالى أحسن إلي وأنعم علي وآواني، وقيل إنه ربي يعني إنه سيدي الذي هو عزيز مصر أحسن مثواي، يعني أنه أكرمني وكذا، كيف أخونه في أهله؟ إن لو فعلت هذا فأنا ظالم، ولهذا قال إنه لا يفلح الظالمون، يعني لا يمكن أن يقع مني ذلك فأكون ظالما لهذا الرجل الذي أحسن إلي، أو ظالما لنفسي بالمعصية العظيمة هذه لأنها من الكبائر. ولقد همت به، يعني هي أرادته أن يفعل بها الفاحشة، وهم بها لولا أن رأى برهان ربه، وهم بها فيها أقوال من أشهرها أنه هم بها يعني أنه وقع في قلبه خاطرة، لكنه مباشرة تركها وجاهد نفسه وخاف الله سبحانه وتعالى ولم يفعل أبدا هذه الفاحشة، لأن الله عز وجل أراه برهانه الذي سنذكره بعد قليل. وقيل هم بها لولا، يعني لولا أن رأى لهم، لكنه لم يهم أصلا، كما تقول مثلا لولا أن الله عصمه لفعل. إذن هو فعل ولا ما فعل؟ ما فعل. يعني تقول فعل لولا أن الله عصمه. إذن يعني كاد مثلا أو كذا، فلهذا قال وهم بها لولا، إذن لم يهم أصلا لأنه رأى برهان ربه. المهم أنه أن الله عصمه، لهذا قال كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين، يعني ممن أخلصناهم واصطفيناهم. وفي القراءة الأخرى الصحيحة المتواترة إنه من عبادنا المخلصين، يعني إنه مخلص لنا. وهذا فيه أن الإنسان إذا أخلص لله فإن الله عز وجل يحفظه من الشرور ومن المعاصي ويوفقه. طيب ما هو برهان الله الذي رأى؟ قال لولا أن رأى برهان ربي. اختلفوا فيه وما في دليل واضح يعين هذا. المهم أنه رأى شيئا من الله سبحانه وتعالى جعله ينصرف عن ذلك. قيل هذا إسرائيليات الله أعلم صحتها، قيل إنه رأى صورة أبيه يعقوب عاضا على إصبعه، يعني يقول له لا تفعل. وقيل إنه جبريل كلمه بشيء أو كذا، وقيل غير ذلك، اختلفوا في ذلك. طيب كذلك لنصرف، أي مثل هذا الصرف نصرف عنه السوء والفحشاء من الزنا وغيره، إنه من عبادنا المخلصين المخلصين كما تقدم. واستبق الباب وقدت قميصه من دبر وألف يا سيدة لدى الباب. لما يوسف عليه السلام من عفته صار يجري على الباب حتى يفتحه ويخرج عليه السلام، وهي تجري حتى ترده عن ذلك، حتى ترده إلى نفسها أو لئلا تفتضح. فطبعا حاولت أن تجره فجرت قميصه من خلف لأنه هو يجري وهي تجري وراءه، فانقد أي تخرق من الخلف، من دبر يعني من خلفي من ظهري. وألفيا أي وجدا، لما وصل إلى الباب وجدا سيدها لدى الباب، أي وجدا زوجها عند الباب. فهي حاولت أن تهجم عليه قبل أن يقول شيئا، حتى قيل إن يوسف كان يريد أن يسترها لولا أنها هي التي إيش أرادت فتحه. فماذا حصل؟ قالت ما جزاء من أراد بأهلك سوءا إلا يسجن أو عذاب أليم، يعني هاجمته قبل أن يبين هو شيئا أو كذا. قالت حتى ما قالت هذا أراد بي سوءا، لا، انتقلت إلى الجزاء مباشر، قالت ما جزاء من أراد بأهلك، يعني هذا أراد أن يفعل بي الفاحشة فما جزاؤه؟ هل جزاؤه أن يسجن أو عذابه أو أن تعذبه عذابا أليما؟ وضعته بين الخيارات مباشرة، وضعته أمام الأمر الواقع، هذا يريد بي ماذا نفعل به؟ هل نسجنه أو؟ فيوسف لما رأى هذا منها قال لا بد من بيان الحق، إذن قال هي راودتني عن نفسي، هي التي طلبت مني الفاحشة، أنا لم أطلب منها. طيب ما الحل؟ وشهد شاهد من أهلها، قيل كان رجلا من أبناء عمها كان مع زوجها، قال خلاص نحن ننظر إلى القميص، إن كان مخرقا من الأمام فهذا دليل على أنه هو الذي أراده، وهي قطعت قميصه في دفاعها عن نفسها، فيبين أنها هي صادقة فيما ادعت وهو كاذب. وإن كان قميصه قد أي انخرق من خلف فهذا يدل على أنه كان هاربا منها وهي التي طلبته ولذلك جرته من خلف فتمزق قميصه، فيدل على أنه هو الصادق وهي كاذب. قال وشهد شاهد من أهلها، يعني من أهل المرأة ليس من أهل يوسف، يعني هذا يدل على أنه ما في تحيز ليوسف. إن كان قميصه قد من قبل أي من أمام فصدقت وهو من الكاذبين، وإن كان قميصه قد من دبر أي من خلف فكذبت وهو من الصادقين. فلما رأى العزيز ورأى معه الشاهد أيضا، وسمي شاهدا، هو لم يكن شاهدا بمعنى لكنه لأنه دل على الشاهد وهو القميص، فلما رأى قميصه قد من دبر وعرف أنها هي الكاذب وهو صادق، رأى هذا الزوج ورآه الشاهد أيضا معه، قال الزوج وقيل الشاهد إنه من كيدكن، يعني هذا من مكركن، أنك أنت تريدين بي أن يفعل فحش ثم تتهمينه، إن كيدكن عظيم، يعني إن كيدكن هذا ومكركن عظيم وكبير بهذا الرجل بريء. يوسف أعرض عن هذا، يعني يا يوسف أعرض عن هذا لا تذكره لأحد، وأعرض عن هذه المرأة وعما اتهمتك به أنت بريء. واستغفري لذنبك، أما أنت فاطلب المغفرة من الله سبحانه وتعالى، وقيل أطلب المغفرة من زوجك في أنك خنتيه، إنك كنت من الخاطئين. طيب إن قيل قوم هم مشركون كيف يستغفرون؟ المشركون هم لا يلزم أنهم لا يعرفون الله أصلا، قد يكونون يعبدون الله ويعبدون معه الأصنام، كما مر معنا في سورة الأنفال أن الله عز وجل قال عن المشركين وما كان الله معذبهم وأنت فيهم، وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم، وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. طيب فإذا وقيل استغفري زوجك، يعني اطلبي منه أن يسامحك لذنبك في مراودتك يوسف. إنك كنت من الخاطئين، أي من القوم الآثمين العاصين، أو من القوم الذين يفعلون هذه الخطيئة العظيمة وهي الزنا ويعتدون. طيب، قال أصحاب التفسير: ولقد رغبت، نعم، وطلبت امرأة العزيز برفق وإعمال حيلة، هذا معنى المراودة، من يوسف عليه السلام فعل الفاحشة وغلقت الأبواب إمعانا في الخلوة، وقالت له: هلم وتعالى إلي. فقال يوسف: أعتصم بالله مما دعوتني إليه، إن سيدي أحسن إلي في مقامي عنده فلن أخونه، فإن خنته كنت ظالما، إنه لا يفوز الظالمون. ولقد رغبت نفسها في فعل الفاحشة، وخطر على نفسه هو ذلك لولا أنه رأى من آيات الله ما يكفه. الخواطر لا يؤخذ بها الإنسان ما دام أنه جاهدها مباشرة وكذا، فخلاص هذا يعني لا يستطيع أن يعصم منه بشر، إنما مباشرة يترك. وقد قيل إن يوسف لم يكن إلى هذا الوقت، ماذا كان شابا صالحا وكذا، ولكنه ما نبئ إلا في السجن، قيل إنه ما نبئ إلا في السجن، وخطر على نفسه وذلك لولا أنه رأى من آيات الله ما يكف عن ذلك ويبعده، وقد أريناه ذلك لنكشف عنه السوء ونبعده عن الزنا والخيانة، إن يوسف من عبادنا المختارين للرسالة والنبوة. وتسابقا إلى الباب يوسف لينجو بنفسه وهي لتمنعه من الخروج، فأمسكت بقميصه لتمنعه من الخروج فشقته، هذا معنى القد، انقد شيء معناها انخرق، فشقته من خلفه، ووجدا زوجها عند الباب. قالت امرأة العزيز للعزيز محتالة: ليس عقاب من قصد بزوجتك يا عزيز فعلا فاحشة إلا السجن أو أن يعذب عذابا موجعا. قال يوسف عليه السلام: هي التي طلبت مني الفاحشة ولم أريدها منها، وجعل الله صبيا من أهلها يتكلم في المهد، فشهد بقوله إن كان قميص يوسف، هذا قوله صبيا من قولهم صبيا من أهلها في المهد، هذا فيه يعني خلاف بين العلماء، هل هذا الشاهد من أهلها كان صبيا يتكلم في المهد؟ هكذا جاء عن بعض الصحابة عن ابن عباس، ولكنه لم ينسبه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فلا يدرى هل هي من الإسرائيليات أو لا. على كل جاء عن ابن عباس فعلا أنه صبي في المهد، أنطقه الله عز وجل ليبرئ يوسف، وقيل إنه رجل من الرجال من أبناء عمها، لأنه ليس في القرآن ولا في السنة ما يشعر بأن هذا الرجل كان كذلك. لا، جاء في حديث، يعني في حديث لكن فيه كلام، جاء في حديث أنه كان صبيا في المهد. والله أعلم، والله على كل شيء قدير. على كل حال، فشهد بقوله إن كان قميص يوسف شق من أمامه فذلك قرينة على صدقها، لأنها كانت تمنعه من نفسها فهو كاذب، وإن كان قميصه شق من خلفه فذلك قرينة على صدقه لكونها كانت تراوده وهو هارب عنها فهي كاذبة. فلما شاهد العزيز أن قميص يوسف عليه السلام شق من خلفه تحقق من صدق يوسف، وقال إن هذا القذف الذي قذفته، يعني التهمة التي رمته بها، قذفته به من جملة مكركن معشر النساء، إن مكركن مكر قوي. وقال ليوسف: يا يوسف أضرب، نعم المفروض يكون أضرب، هم كاتبين أضرب لكن هي أضرب، نعم فنضرب صحيح، نعم أضرب عن هذا الأمر صفحا ولا تذكره لأحد، واطلبي أنت المغفرة لإثمك، إنك كنت من الآثمين بسبب مراودة يوسف عن نفسه. فلما سمع بعض النسوة في المدينة بهذا، يعني من باب أيضا مكر بعض النساء، أردنا أن يرين يوسف، فتحيلنا بحيلة، قالوا أظهروا الشماتة بها، وقال نسوة في المدينة: امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه قد شغفها حبا، إن لنراها في ضلال مبين. قال نسوة في المدينة، ونسوة هذا جمع قلة، ولهذا قيل إن عددهن كان قليلا، يعني 4 مثلا أو إلى أقل من 10 نسوة، وقيل إنهن كن من النساء الملأ، يعني من قيل زوجة الساقي وزوجة الخباز أو غير ذلك. المهم، امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه، يعني امرأة العزيز تطلب من فتاها مملوكها الفاحشة قد شغفها حب، يعني ملأ ذهب حبه بقلبها وبعقلها وملأ شغاف قلبها، قيل إن الشغاف هو غلاف القلب، يعني أنه امتلأ إلى أن وصل الشغاف، وقيل إنه سويداء القلب، يعني أنه خطف لبها بالمحبة وكذا، يعني يلمنها ويعاتبنا، يقول كيف هذه امرأة شريفة وكذا تطمع في مملوك، إنا لنراها في ضلال مبين، إنا لنراها ضالة ضلالا واضحا، كيف تفعل هذا الفعل الشنيع. وقيل إن هذا كان مكرا منهن كما قلنا ليرين يوسف، ولهذا سماه الله مكرا، قال فلما سمعت بمكرهن، معناه أنهن أردن شيئا آخر، لأن المكر معناه فيه خفاء، يعني أنهن كنا يريدنا شيئا آخر وراء ذلك. طيب، من فوائد الله نقرأ التفسير هذه الآية ثم نواصل حتى لا نعود إلى هذه الصفحة. وانتشر خبرها في المدينة، وقالت طائفة من النساء على سبيل الإنكار: زوجة العزيز تدعو عبدها إلى نفسها، قد وصل حبه شغاف قلبها أي ظلافة، إنا لنراها بسبب مراودتها له وحبها إياه وهو عبدها في ضلال واضح. من فوائد الآية: قبح خيانة المحسن في أهله وأماله، الأمر الذي ذكره يوسف من جملة أسباب رفض الفاحش، وإن كانت الفاحشة سيئة مع كل أحد لكن أشد سوء. بيان عصمة الأنبياء، ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم مثلا قال: الزنا بالجار أشد من غيره. بيان عصمة الأنبياء وحفظ الله لهم من الوقوع في السوء والفحشاء، وجوب دفع الفاحشة والهرب والتخلص منها كما فعل يوسف، مشروعية العمل بالقرائن في الأحكام كما عملوا بالقميص. فلما سمعت بمكرهن أرسلت إليهن وأعتدت لهن متكئا وآتت كل واحدة منهن سكينا وقالت اخرج عليهن، فلما رأينه أكبرنا قطعنا أيديهن وقلنا حاشا لله ما هذا بشرا إن هذا إلا ملك كريم. فلما سمعت بكيدهن الذي سبق أرسلت إليهن رسولا، يعني قالت دعي، وأعتدت لهن متكئا، يعني أعتدت يعني هيأت وجهزت لهن مجلسا وطعاما ودعتهن إلى هذا المجلس، وآتت كل واحدة منهن سكينا لأنها جاءت بطعام يحتاج إلى القطع بالسكين، قيل إنه بعض الفواكه وما إلى ذلك. وقال وهذا كله مكر منها في مقابلة مكرهن، وقالت اخرج عليهن، أمرته بما أنها هي سيدته، قالت اخرج على هؤلاء النساء، فاضطر لطاعتها لأنها سيدته، وربما تكون أرسلته بشيء من باب الخدمة يعني لأنه وما يعتبرونه مملوكا عنده. فلما رأينه أكبرنه، فلما خرج عليهن صدمنا بجماله لدرجة أكبرنه يعني أعظمنه جدا. وقطعنا، وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم: فإذا هو أوتي شطر الحسن، يعني نصف الحسن، حتى قيل إن، وجاء في بعض الأخبار أوتي يوسف وأمه، وفي بعض الروايات وسارة اللي هي امرأة إبراهيم التي سبق الكلام عليها، كانت أيضا من أجمل الناس، وهي جدته، هي جدة أبيه يعقوب، لأنها أم إسحاق، أم جده يعني، جده وإسحاق وهذه أمه. وقطعنا أيديهم، قطعنا أيديهم معناه جرحنا أيديهم بالسكين من غير أن يشعرن من شدة انبهارهن بجماله، بدل صرنا لا ينظرن إلى ما يقطعنا، فجرحنا شيئا من أيديهن بسبب هذا. ليس المقصود الأرجح هو رأي جمهور العلماء، ليس المقصود أنها قطعت اليد تماما حتى انقطعت وانفصلت، كيف هذا ولا تشعر، هذا بعيد. المقصود أنها جرحت، كل واحدة جرحت يدها من شدة عدم شعورها. أنت الآن لو مثلا تركز في شيء وتنظر وأنت تقطع ربما تجرح يدك وأنت تفعل شيء، فهؤلاء جرحنا أيديهن غير شاعرات بسبب انبهارهن بجمال يوسف. وهذا هو الذي أرادت امرأة العزيز أصلا، أرادت أن يعذرنها، تقول أنتم فعلتم هذا وأنتم رأيتنه للحظات فقط، وهذا يعيش معي دائم، لهذا قالت: فذلكن الذي لمتنني فيه. وقلنا حاشا لله، أي تنزيها لله عز وجل وتعجبا من عظيم قدرتي على خلق مثل هذا البشر الجميل، ما هذا بشرا، ما هنا نافية أي ليس هذا ببشر، هذا لا يمكن أن يكون إنسان، لا يمكن أن يكون إنسانا، وإنما هو إن هذا إلا، يعني ما هذا إلا، ليس هذا المخلوق إلا ملكا كريما، هذا ليس إلا ملكا كريما، إن هذا إلا ملك كريم. وهم الناس لم يروا الملائكة، لكن مستقر في نفوسهم أن الملائكة من الجمال بمكان، ولهذا يشبهون الجميل بالملك، ومستقر عندهم أن الشيطان قبيح، ولهذا يشبهون الأشياء القبيحة بالشياطين كما قال الله عز وجل: طلعها كأنه رؤوس الشياطين، مع أن نحن ما رأينا رؤوس الشياطين، لكن مستقر عندنا أن الشياطين أقبح شيء. قالت، وصلت إلى مرادها، ومكرها غلب مكرهن من هذه الجهة، وإن كنا وصلنا إلى ما أردناه أيضا، قالت: فذلكن الذي لمتنني فيه، هذا الذي تقولون قد شغف حب إنا لنراها في ضلال مبين، تلومنني عليه، هذا هو. ولقد راودته عن نفسي فاستعصم، لما يعني وجدت هذا ووجدت أنسا، وجدت المشاركة منهن في استعظام جماله، أخذت راحتها معه، فذكرت لهم واعترفت، قالت: فذلك ولقد راودته، ذكرت لهم، قالت: صحيح هذا الذي بلغكم هذا الخبر صحيح، أنا راودته عن نفسي فاستعصم، يعني فامتنع. وهذا يدل على أن يوسف امتنع من الفاحشة تماما، خلافا لمن قال إنه يعني بدأ فيها ثم رجع، لا أبدا، استعصم. هذا هو ظاهر القرآن، استعصم أبلغ من اعتصم، استعصم يعني امتنع، والعاصم هو المانع كما سبق معنا. ولئن لم يفعل ما آمره ليسجنن وليكون من الصاغرين. حاولت معه بالترغيب أولا فما نفع، مع أنها جميلة هذه المرأة وذات منصب وكذا ليست، لكن يوسف بسبب التقوى والخوف من الله عز وجل، ورجل دعته امرأة ذات مال وجمال منصب وجمال فقال إني أخاف الله، يوسف إمام في هذا الباب. ولئن لم يفعل ما آمره، لجأت إلى الترهيب بعد ذلك، قالت إذا ما فعل، يعني مصرة ما زالت عليه. قال العلماء جرأها على ذلك قلة غيرة زوجها، يعني شوف الزوج عرف أنها تراوده، ما زاد على أن قال إيش أعرض عن هذا، استغفري لذنبك إن كنت مصر. هذا يعني ليس هذا هو الموقف المتوقع من الرجل صاحب الغير على أهله، وأنه ينفعل في هذا الأمر أعظم الانفعال، وربما طلقها أو ما، ولهذا استمرت هي في هذا الأمر. قالت لئن لم يفعل ما أمره ليسجنن وليكونن من الصاغرين، يعني إذا ما استجاب إلى ما أمره وفعل ما أمره به من الفاحشة سيسجن وسيكون من الذليلين الحقيرين الصاغرين، معناه الذليلين الحقيرين. فيوسف لما رأى ذلك ويعني وأيضا النسوة طاوعنها، قالوا له افعل ما تأمرك به مولاتك، يعني ساعدنا. فلما رأى ذلك يوسف توجه إلى الله، وهكذا المؤمن يلجأ إلى الله بكل ما يصعب عليه. قال ربي السجن أحب إلي مما يدعونني، يقولون إنه قال حتى السجن هذا على ما فيه من الألم وواوى أحب إلي من هذه الفاحشة التي يدعونني، يريد البعد عن ذلك. وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين. انظر إلى تواضع يوسف، ما قال أنا صاحب الإيمان الراسخ يستحيل لو الجبال انحنت أن، لا، قال يا رب أنا ليس لي قوة إلا بك، فإلا تصرف عني هذا الكيد منهن وهذا المكر وكذا، فإنني سأصب إليهن، أي سأميل إليهن، بمعنى أنا ليس توفيقي إلا بك، فإن سلبتني التوفيق صرت من الجاهلين الذين يستجيبون لمثل هذه الدعوات، فاعصمني يا رب واحفظني، أصب إليهن أي أمل إليهن وأكن من الجاهلين إن لم تعصمني. فاستجاب له ربه فصرف عنه كيدهم، استجاب له الدعاء وحماه ومنع عنه كيد هؤلاء النسوة، إنه هو السميع العليم، السميع لدعائها، العليم بحاله وبحالهن وبحال جميع الناس. ثم بدأ لهم من بعد ما رأوا الآيات ليسجننه حتى حين. قيل إن امرأة العزيز اشتكت إلى العزيز، قالت هذا يوسف يشوه سمعتي، في كل مكان يسألونه فيبين لهم الأمر، فيعني وأنا هنا محجوبة، المرأة طبعا جالسة في القصر ويوسف رجل يعني يذهب هنا وهناك، فقالت هكذا الخبر انتشر ويوسف يدافع عن نفسه، وأنا لا أستطيع أن أدافع عن نفسي، إما أن تتركني أذهب أنا أيضا أدافع عن نفسي أو تحبسه كما أنا محبوسة في هذا القصر. فحبسه فأمر به، مع أنهم بدت لهم الآيات والبراهين والدلالات على أن يوسف بريء وصادق، ولكن حبسوه، قالوا حتى يقطعوا ألسنة الناس، حتى يسكت الخبر وينسى الناس هذا الأمر. ثم بدأ لهم أي ظهر لهم من بعد ما رأوا الآيات الدالة على صدق يوسف وبراءته لا يسجننه، سوف يسجننه حتى حين إلى وقت ما، قيل إنه بضع سنين نوى وقيل سنة وقيل كذا، المهم حتى يسكت الناس عن هذا الخبر. قال أصحاب التفسير فلما سمعت امرأة العزيز إنكارهن عليها واغتيابهن إياها بعثت إليهن تدعوهن ليرين يوسف فيعذرنه، وهيأت لهن محلا فيه فراش ووسائد متكئا، يعني يتكئن فيه ويرتفقن فيه، وعطت كل واحدة من المدعوات سكينا تقطع به الطعام، وقالت يوسف عليه السلام اخرج عليهم، فلما نظرنا إليه أعظمنه، هذا معنى أكبرنا، واندهشنا لحسنه وانبهرنا بجماله، وجرحنا إيديهن من شدة الانبهار به بالسكاكين المعدة لقطع الطعام، وقلنا تنزه الله، هذا معنى حاشا لله، ليس هذا الغلام بشرا، فما هو فيه من الجمال لم يعهد في البشر، ليس إلا ملكا كريما من الملائكة الكرام. قالت امرأة العزيز للنسوة لما رأت ما أصابهن هذا هو الفتى الذي عيرتنني بسبب حبه، يعني جعلتن هذا عارا علي، ولقد طلبته واحتلت لأغوائه فامتنع، هذا معنى فاستعصم، ولئن لم يفعل ما أطلب منه مستقبلا ليدخلن السجن وليكونن من الأذلاء، أو ليكونن من الأذلاء، هذا معنى الصاغرين. قال يوسف عليه السلام داعيا ربه يا رب السجن الذي هددتني به أحب إلي مما يدعونني إليه. لماذا قال يدعونني؟ فجمع جاء بنون النسوة يدعونني لأنهن أمرنه بطاعته إليه من فعل الفاحشة، وإذا لم تكشف عني مكرهن أمل إليهن وأكن من الجاهلين إن ملت إليهن وطاعتهن فيما يريدن مني. فأجاب الله دعوته وكشف عنه مكر امرأة العزيز ومكر نسوة المدينة، إنه سبحانه وتعالى السميع لدعاء يوسف ولدعاء كل داع العليم بحاله وحال غيره. ثم كان من رأي العزيز وقومه لما شاهدوا الأدلة على براءته أن يسجنوه حتى لا تنكشف الفضيحة إلى مدة غير معلومة، حين يعني مجملة هكذا. ودخل معه السجن فتيان، قال أحدهما إني أراني أحمل فوق رأسي خبزا، وقال الآخر نعم إني أراني أعصر خمرا، وقال الآخر إني أراني أحمل فوق رأسي خبزا تأكل الطير منه، نبينا بتأويله إنا نراك من المحسنين. قيل أن يوسف عليه السلام لما دخل السجن دخل معه فتيان مسجونان، قيل أحدهما خباز الملك والآخر ساقيه. قال أحدهما إني قالوا نحن رأينا رؤيا. هو كان يوسف كان محسنا في السجن، فكان يحسن إلى الناس، وإذا مرض واحد يعوده ويسليم يقول لهم لا تحزنوا واصبروا واحتسبوا وإن شاء الله يفرج عنكم. فكان اجتمع له جمال الكلام وجمال المنظر، فأصبح أحد أهل السجن يحبونه. حتى قيل إن القائم على السجن قال والله لو كان الأمر إلي لأطلقتك لكنني لا أستطيع، لكن كن في البيوت حيث شئت، يعني تنقل في السجن داخل السجن حيث تشاء. وكذلك أحبه هذان الفتيان وتعلقا به. ثم إنهما قال لهم أنا أحسن تعبير الرؤى وكذا، فجاءه فقال لو نحن رأينا رؤيا. هذه الرؤيا قيل إنهما رأياها حقيقة، وقيل إنهما أراد اختباره ولم يكونا قد رأيا شيئا. هذا قول هذا قال به بعض العلماء، قيل إنهما كاذبان لم يرى شيئا، وقيل إنهما حقيقة رأيا هذه الرؤيا. طيب أما أحدهما قال أنا أراني أعصر خمرة، يعني عنب، لأن العنب يتخذ منها الخمر وقال الآخر إني أراني أحمل فوق رأسي خبزا تأكل الطير مني، يعني أنا رأيت أنني أحمل فوق رأسي، مثلا جاء في الآثار أنه هذا رأى أنه يحمل 3 عناقيد من العنب، وهذا يحمل 3 سلال من الخبز، وقيل ثريد، فالطير تأكل منها من فوق رأسي. نبينا بتأويل، عبر لنا هاتين الرؤيين. إنا نراك من المحسنين، نراك محسنا، ويعني قيل محسنين أي العالمين بتأويل الرؤى، وقيل المحسنين يعني في سائر شؤونك، يعني تحسن إلى الناس، فنحن نرى أنك رجل صالح. قال لا يأتيكما طعام ترزقانه، وانظر قال العلماء هذا فيه أن يوسف ملازم للإحسان، وأن المؤمن ينبغي أن يكون محسنا في جميع أحواله. يوسف لما كان في السجن قيل له إنا نراك من المحسنين، ولما كان عزيز مصر وإخوته لا يعرفونه قالوا لو إنا نراك من المحسنين، فهو مستمر على وتيرة واحدة، والله عز وجل شهد له بالإحسان كما مر معنا قبل قليل، قال كذلك نجزي المحسنين. قال لا يأتيكما طعام ترزقانه إلا نبأتكما بتأويله قبل أن يأتيه. قيل إن يوسف لما أخبراه وعرف أن الخباز هذا نتيجته القتل، فأحب أن يغير الموضوع مثلا أو أن يأخذ في أمور أخرى حتى ينسيهما تأويل الرؤيا، لأن فيها شدة على هذا الرجل لأنه عرف أنه سيقتل، فحاول أن يغير، وأيضا دخل في مواضيع أخرى من باب الدعوة إلى الله، فأراهما المعجزة التي تدل على نبوته وأخبرهما بأنه من أبناء الأنبياء ودعاهما إلى التوحيد، وهكذا الداعي إلى الله يحاول أن يستغل كل فرصة يجدها للدعوة إلى الله سبحانه، هذا في السجن وهما معه، فدعاهما إلى التوحيد، وهذا أيضا فيه دلالة على أن جميع الأنبياء في التوحيد، ففيه دعوة لقريش الذين يسمعون هذه القصة. قال لا يأتيكما طعام ترزقانه إلا نبأتكما تأويله قبل أن، قال لهما لن يأتيكما طعام إلا قبل أن يأتي أنا سأخبركم به، فيكون مثل معجزة عيسى عليه السلام، نبيكم بما تأكلون وما تدخرون في بيوتكم قريب منها، فقبل أن يأتي الطعام يأتي أهل السجن به فأنا سأخبركم ما هو طعام، معجزة. وقيل كان يريان أطعم في المنام، فقال أنا سأعبر لكم ما هو الطعام الذي يأتي. فقيل إنهما قال له كيف تعرف هذا وأنت لست كاهنا ولست منجما، طبعا هذه هي العلوم التي يعرفها أهل الشرك. فقال ذلكما مما علمني ربي إني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله وهم بالآخرة هم كافرون، يعني أنا هذه العلوم علمنيها الله سبحانه وتعالى، لم يعلمني إياها أحد من الناس، فأنا تركت وجحدت بملة قوم مشركين لا يؤمنون بالله ولا يوحدونه ولا يؤمنون بالآخرة بل يكفرون بها واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب. اتبعت أنا الحمد لله نبي من أبناء أنبياء، فاتبعت ملة التوحيد التي عليها آبائي الأنبياء إبراهيم وإسحاق ويعقوب. يبدو أنهم كانوا مشهورين لأن مصر ليست بعيدة من الشام، فيبدو أن طبعا إبراهيم وهؤلاء الأئمة العظام كانوا مشهورين. فقال لهم أسمعهم، قال أنا ذرية، أو يكون أخبرهم قال لي أنا هناك أنبياء عظام في بلاد الشام، أنا من ذريتهم إبراهيم وإسحاق ويعقوب. ما كان لنا أن نشرك بالله من شيء، نحن من أهل التوحيد، لا نعبد أحدا من دون الله سبحانه وتعالى، ذلك من فضل الله علينا وعلى الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون. هذا من فضل الله، الله كرم الإنسان بالتوحيد، ما قال لنا أن يسجد بشر لبشر أو مخلوق لمخلوق، كرمنا وقال لا تسجدوا إلا لي ولا تعبدوا إلا إياه. هذا تكريم عظيم لبني آدم، ومع ذلك أكثر الناس لا يشكرون فضل الله عليهم ببعثة الأنبياء مثل يوسف وآبائه الذين يرشدوننا إلى الحق وإلى الصواب. فهذا من فضل الله علينا أن هدانا للتوحيد، وعلى الناس أن أرسلنا إليهم رسلا وأنبياء، هذا الذي فسر به عفوا، ولكن أكثر الناس لا يشكرون نعم الله عليهم ببعثة الرسل بل يكفرونها. ثم انتقل إلى دعوتهم إلى التوحيد الصريح. يا صاحبي السجن، سماهما هكذا لأنهما يعني لا ملازمان للسجن ولقيهما فيه. أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار؟ أيهما خير، هل الإله الواحد الأحد سبحانه أو هذه الآلهة التي لا تملك نفعا ولا ضرا، الأصنام التي تعبدونها؟ ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان. ليست هذه الآلهة التي تعبدونها إلا أسماء لا حقيقة تحتها، تقولون آلهة وهي ليست آلهة ولا تملك نفعا ولا ضرا. إنما أخذتموها أنتم وآباؤكم تقليدا جيلا بعد جيل، ما أنزل الله بها من حجة تدل على إلهيتها ولا على صحة عبادتها. إن الحكم إلا لله، يعني ليس الأمر والملك والسلطان إلا لله سبحانه وتعالى وحده. أمر أن لا تعبدوا إلا إياه، أمر الناس أن لا يعبدوا إلا إياه، ولم يأمر بعبادة صنم ولا وثن ولا ملك ولا نبي ولا غيره. ذلك الدين القيم، يعني هذا هو الدين المستقيم، ولكن أكثر الناس لا يعلمون أن هذا هو الدين المستقيم، ولهذا يشركون بالله غيره. ثم انتقل كأنهما صرع على تفسيره ففسرها. يا صاحبي السجن، أما أحدكما فيسقي ربه خمر، أما الذي رأى أنه يسر خمرا فهذا سيخرج وسيسقي ربه أي سيده وهو الملك خمرا، وأما الآخر فسيصلب أي فيقتل ويصلب. الصلب طبعا هو التعليق على خشبة الصلب المعروفة، فتأكل الطير من رأسه، يعني سيقتل ويموت وتأكل الطير من رأسه. قضي الأمر الذي فيه تستفتيان، يعني انتهى الأمر الذي كنتم تستفتيان أي تطلبان بيانه، وهو تعبير الرؤى. قيل إنهما قال له نحن ما رأينا شيئا، على القول بأنهما ما رأيه، فقال قضي الأمر الذي استفتيان، رأيتما أو لم تريا قضي الأمر. وقال وعلى القول الآخر أنهما رأيا حقيقة، فقال لهما هذا الأمر الذي سألتماني عنه هذا هو جوابه وبيانه. وقال للذي ظن أنه ناج منهما اذكرني عند ربك، فأنساه الشيطان ذكر ربه فلبث في السجن بضع سنين. يعني أن يوسف لما عرف أن الساقي هذا سينجو قال له اذكرني عند ربك، قل له هناك فتى محبوس ظلما في السجن. فأنساه الشيطان ذكر ربه، هذا فيه قولان لأهل العلم. قول أول أن الشيطان أنسى يوسف أن يلجأ إلى الله فاستشفع بالبشر، فكان فعاتبه الله فزاد في سجنه وطول سجنه، ولهذا قال فلبث في السجن بضع سنين. يعني أنه كان يوسف طبعا هذا أصلا ليس حراما، لكن الأنبياء مقاماتهم عالية فكان ينبغي أن يلجأ إلى الله. وقال بعض العلماء هذا القول قول غير صحيح، وإنما المقصود فأنساه الشيطان ذكر ربي، أي فأنسى الساقية الشيطان أن يذكر يوسف لسيده، فلهذا لبث يوسف في السجن بضع سنين. قال ويدل على هذا أن الله عز وجل بعد ذلك قال وقال الذي نجا منهما وادكر بعد أمة، يعني وتذكر بعد أن نسي مدة طويلة، وهذا كالصريح في أن الذي نسي هو الساقي وليس هو يوسف، فالساقي هو الذي نسي أن يذكر لربه شأن يوسف، فلبث يوسف في السجن بضع سنين، وهذا من ابتلاء الله سبحانه وتعالى ورفعة لدرجاته. قال أصحاب التفسير فسجنوه، نعم فثم كان من رأي العزيز فسجنوه ودخل معه غلامان في السجن. قال أحد الغلامين ليوسف إني رأيت في المنام أني أعصر العنب ليصير خمرا، وقال الثاني إني رأيت أني أحمل فوق رأسي خبزا تأكل الطيور منه. أخبرنا يا يوسف بتفسير ما رأينا إن نراك من أهل الإحسان. قال يوسف عليه السلام لا يأتيكما طعام يجري عليكما من الملك أو غيره، يعني يأتيكما في السجن، لأن المسجونين يعني يؤتون بالطعام من الساجنين، إلا بينت لكما حقيقته وكيفيته قبل أن يأتيكما. ذلكم التأويل الذي أعلمه هو مما علمنيه ربي، لا من الكهانة ولا من التنجيم. إني تركت دين قوم، ملة قوم يعني دين، لا يؤمنون بالله وهم بالآخرة كافرون. من فوائد الآيات بيان جمال يوسف عليه السلام الذي كان سبب افتتان النساء به، إثار يوسف عليه السلام السجن على معصية الله، وهذا إيمان عظيم. من تدبير الله ليوسف عليه السلام ولطفه به تعليمه تأويل الرؤى وجعلها سببا لخروجه من بلاء السجن، أنه عبر بعدين للملك ولهذا الرجل. واتبعت دين آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب وهو دين التوحيد لله، ما يصح لنا أن نشرك بالله غيره، وهو المنفرد نعم هو المنفرد المنفرد بالوحدانية، ذلك التوحيد والإيمان الذي أنا عليه وآبائي، هو من فضل الله علينا أن وفقنا له، ومن فضله على الناس جميعا حين بعث إليهم الأنبياء به، ولكن أكثر الناس لا يشكرون الله على نعمه بل يكفرونه. ثم خاطب يوسف الغلامين في السجن قائلا أعبادة آلهة متعددة خير أم عبادة الله الواحد الذي لا شريك له القهار لغير الذي لا يقهر، يعني الغلاب لا يغلبه أحد. ما تعبدون من دونه إلا أسماء على غير مسميات، يعني أسماء من غير حقائق، سميتموها أنتم وآباؤكم آلهة ليس لها في الألوهية نصيب، لم ينزل الله بتسميتكم لها حجة تدل على صحتها، ليس الحكم في جميع المخلوقات إلا لله وحده لا لهذه الأسماء التي سميتموها أنتم وآباؤكم. أمر الله سبحانه أن توحدوا بالعبادة ونهى أن تشركوا معه غيره، ذلك التوحيد هو الدين المستقيم قيم الذي لا اعوجاج فيه، ولكن أكثر الناس لا يعلمون ذلك، ولذلك يشركون بالله فيعبدون مع بعض مخلوقاته معه. يعني يا رفيقي السجن، أما الذي رأى أنه يعصر عنبا ليصير خمرا فإنه يخرج من السجن ويرجع إلى عمله فيسقي الملك، هذا هو السيد الرب، مقصود به هنا الرب السيد ربه سيده. وأما الذي رأى أن فوق رأسه خبزا تأكل الطير منه فإنه يقتل ويصلب فتأكل الطير من لحم رأسه، فرغ الأمر الذي طلبتما الفتيا فيه وتم، فهو واقع لا محالة. وقال يوسف للذي ظن أنه ناجم منهما وهو ساقي الملك أذكر قصتي وشأني عند الملك لعله يخرجني من السجن، فأنسى الشيطان الساقي ذكر يوسف عند الملك، فمكث يوسف في السجن بعد ذلك عدة سنوات. فسبب الله سببا يتذكر به هؤلاء قصة يوسف. وقال الملك إني أرى سبع بقرات سمان يأكلن، نختم بهذا المقطع، يأكلهن سبع عجاف وسبع سنبلات خضر وأخرى يابسات، أيها الملأ أفتوني في رؤيا إن كنتم لرؤيا تعلمون. قال الملك أنا رأيت في منامي سبع بقرات قيل خرجت من البحر، فجاءت سبع بقرات أخرى عجاف وهذه السبع سمان، فجاءت سبع بقرات عجاف أكلتها ولم يظهر عليها شيء، ما سمنت يعني. ورأيت سبع سنبلات جميلة خضراء وسنبلات أخرى صفراء قيل إنها التوت عليها أيضا ويعني غلبت عليها، فأهمتني هذه الرؤيا، فسروها لي أيها الملأ إن كنتم للرؤيا تعبرون، إن كنتم تعرفون تعبير الرؤى. وقيل إنه أتى بالكهنة والمنجمين والسحرة والجميع جمعهم، قال لهم فسروا لي هذه الرؤيا. قالوا أضغاث أحلام وما نحن بتأويل الأحلام يعني. هذه قالوا هذه أخلاط أحلام لا معنى لها، لا عليك أيها الملأ، نحن لا نعرف تأويل الرؤى. طيب إذا كنتم لا تعرفونها فكيف تميزون بين الأضغاث وغيرها؟ وكان معهم حينئذ الساقي فتذكر وقال أنا أعرف، أنا سأتيكم بشخص هو آية من آيات الله في هذا الباب. وقال الذي نجا منهما وهو الساقي وذكر بعدهم أي وتذكر بعد زمان طويل أنا أنبئكم بتأويله، أنا سأتيكم بتفسير هذه الرؤى، فأرسلوني إلى السجن. فأرسلوه فذهب فقال يا يوسف، أي يا يوسف، هذا منادى على حذف أداة النداء، يوسف أيها الصديق، يعني يا يوسف أيها الرجل الصالح كثير التصديق، أفتنا في سبع بقرات سمان يأكلهن سبع عجاف وسبع سنبلات خضر أخرى يابسات، أفتنا في هذا الذي رآه الملك لعلي أرجع إلى الناس لعلهم يعلمون، لعلي أرجع إليهم وأعلمهم بحقيقة رؤيا الملك. قال تزرعون سبع سنين دأبا، يعني سوف تزرعون سبع سنين على عادتكم، دأبا ودأبا في القراءة الأخرى أي على عادتكم، وقيل بجد واجتهاد ازرعوا سبع سنين مجتهدين. ثم زاده، هم سألوا عن تأويل الرؤيا لكن هو من نصيحته وحبه الخير بين لهم، قال فما حصدتم فذروه في سنبله إلا قليل ما تأكلوا، قال لهم هذا الذي أخذتموه وحصدتموه لا تأكلوا منه إلا على قدر الحاجة، إلا قليلا مما تأكلون، والباقي خزنوه في سنبله حتى لا يسرع إليه الفساد، فذروه في سنبله فما حصدتم، فذروه في سنبله، خزنوه كله في السنابل إلا قليلا مما تأكلون على قدر حاجتكم حتى تستعدوا للسبع التي بعدها. ثم يأتي من بعد ذلك سبع شداد يأكلن ما قدمتم لهن إلا قليلا مما تفسد، ثم يأتيكم بعد ذلك سبع سنين شديدة فيها قحط وجد يأكلن كل ما قدمتم لهن وخزنتم لهن إلا شيئا قليلا مما يكون بقي عندكم، حتى إذا بقي عندكم قليل مما تحسنونه وتحفظونه أتاكم عام خصم بعد ذلك. ثم يأتي من بعد ذلك العام الخامس عشر عام فيه يغاث الناس وفيه يعصرون، يعني فيه يغاث الناس، ينزل المطر الغيث ويذهب عنهم الشدة ويعصرون الزيوت وكذا ويرجعون إلى طبيعتهم. طيب نختم بقراءة التفسير. قال أصحاب التفسير: وقال الملك إني رأيت في المنام سبع بقرات سمان يأكلهن سبع بقرات هزيلات، ورأيت سبع سنبلات خضر وسبع سنبلات يابسات، يا أيها السادة والأشراف الملأ أخبروني بتأويل، أفتوني يعني بينوا لي بتأويل رؤياي هذه إن كنتم عالمين بتأويل الرؤيا. من فوائد الآيات وجوب اتباع ملة إبراهيم والبراءة من الشرك وأهله، في قول أأرباب متفرقون دليل على أن هؤلاء المصريين كانوا أصحاب ديانة سماوية لكنهم كانوا أهل إشراك، يعني يعرفون الله ويعبدون غيره معه. كل الآلهة التي تعبد من دون الله ما هي إلا أسماء على غير مسميات ليس لها في الألوهية نصيب، إن هي إلا أسماء. استغلال المناسبات للدعوة إلى الله كما استغل يوسف عليه السلام في السجن. قالوا رؤياك أخلاط أحلام وما كان كذلك فلا تأويل له، ولسنا عالمين بتأويل الأحلام المختلطة، يعني كأنهم يقولون نحن لا نعرف، لسنا بتأويل الأحلام التي هي أضغاث وليست منامات، ربما يقصدون هذا، فلهذا ربما حكموا بأنهم كذلك بتأويل الأحلام المختلطة، لسنا عالمين بتأويل الأحلام المختلطة. وقال الساقي الذي نجا من الغلامين السجينين وتذكر يوسف عليه السلام وما هو عليه من تأويل الرؤيا بعد مدة، هذا بعد معنى بعد أمة يعني جماعة السنين، جمع من السنين، أنا أخبركم بتأويل ما رآه الملك بعد سؤال من له علم بتأويلها، فبعثني أيها الملك إلى يوسف ليؤول رؤياك، فلما وصل الناجي يعني من القتل إلى يوسف قال له يا يوسف أيها الصديق أخبرنا عن تأويل من رأى سبع بقرات سمان يأكلون سبع بقرات هزيلات، هذا معنى عجاف جمع عجفاء وهي الهزيلة، ورأى سبع سنبلات خضر ورأى سبع سنبلات يابسات، لعلي أرجع إلى الملك ومن عنده لعلهم يعلمون تعبير رؤيا الملك ويعلمون فضلك ومكانتك. قال يوسف عليه السلام معبرا هذه الرؤيا تزرعون سبع سنين متتابعة بجد، هذا فسره دأبا أو دأبا، فما حصدتم في كل سنبل سنة في تلك السنين السبع فاتركوه في سنابله منعا له من التسوس إلا قليلا مما تحتاجون لأكله، وهذا يدل على أنه عنده علم بهذه الأمور، ولهذا قال له بعد ذلك إني حفيظ عليم كما سيأتي إن شاء الله في الدرس القادم. ثم تجيء من بعد تلك السنين السبع المخصبة التي زرعتم فيها سبع سنين مجدبة يأكل الناس فيها كل ما حصد في السنين المخصبة إلا قليلا مما تحفظونه مما يكون بذرا، ثم يجيء بعد تلك السنين المجدبة عام تنزل فيه الأمطار وتنبت الزروع ويعصر فيه الناس ما يحتاج للعصر كالعنب والزيتون والقصب، يعني الزيوت وغير الزيوت يعني ما يستفيدون منه. وقال الملك، هذا إن شاء الله يأتينا في الدرس القادم بقية القصة، هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، جزاكم الله خيرا على حسن استماعكم، سبحانك اللهم وبحمدك.